في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا تبع للقاءاتنا في هذا المسجد المبارك، مسجد الخندق بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، حول آيات الحج في القرآن الكريم، وقد مضى منها بعض الدروس، وهذا بإذن الله تعالى خامسها. وانتهينا إلى ما ينبغي للمؤمن أن يعلمه من فرض الحج عند قول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج. وقلنا إننا نجعل من آيات الكتاب المبين طريقا لما نريد أن نقرره من أقوال الفقهاء والعلماء، مستدلين بسنة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل في سورة البقرة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فذكر الله عز وجل هنا التمتع، وهو طريق لنا لأن نتحدث عن الأنساك 3. المسلمون العلماء منهم شبه إجماع، يعني قد يصعب أن نقول إجماع، على أن الأنساك 3: إفراد وتمتع وقران. ولو قال أحد بالإجماع لا يثرب عليه، لكن من باب الاحتياط العلمي، إفراد وقران وتمتع. بادي الأمر، أول ما يجب أن يقرر، لو أن أحدا من المسلمين حج الفريضة مفردا أو قارنا أو متمتعا، يعني اختار أحد هذه الأنساك 3، فحجه صحيح ويجزئ عن حجة الإسلام إذا استوفى باقي الأمور، ظاهر. فليس شرطا أن تكون حجة الإسلام تمتعا، أو أن تكون حجة الإسلام قارنة، أو أن تكون حجة الإسلام إفرادا، فأيها اخترت فهذا لك، هذا ينبغي أن يحرر أول الرأي. ثم نأتي للأنساك 3: الإفراد أن يأتي بالحج في أشهره، أي في أيام الحج المعروفة، لوحده، أي غير ملتبس بعمرة. والقران كلمة قرين بمعنى لصيق، العرب تقول عن فكل قرين بالمقارن يقتدي، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فيقال لك قرينك لأنه يمضي معك. فالقران أن يجمع الإنسان بين الحج والعمرة في نسك واحد من غير فاصل بينهما، هذا ماذا؟ القران. وأما التمتع فهو أن الإنسان يهل بالعمرة ثم يأتي البلد الحرام مكة، فبعد أن يفرغ من عمرته يحل ويمكث فيها ما شاء الله له أن يمكث حتى يوم التروية، اليوم 8، ثم يهل بالحج. فما بين فراغه من عمرته إلى بدء حجه أصبح غير مقيدا بالإحرام، غير مقيد بالإحرام، فهو تمتع في هذه الأيام بما منعه الإحرام إياه، فسمي ماذا؟ متمتعا، لأن الإحرام قيد. هذا ينبغي أن يحرر تقريبا تيسيرا للناس في مفهوم هذه الأنساك 3. اختلف العلماء رحمهم الله أي هذه الأنساك أفضل، مع استصحاب ما قلته في الأول، أي نسك من هذه 3 يجزي ويقضي عن حجة الإسلام ويقضي عن حج التطوع، لكن الكلام في الأفضلية من باب فهم وفقه العلماء رحمهم الله لهذه 3، ظاهر هذا. قال المالكية، هذا مذهب مالك وهو مروي عن أمير المؤمنين عمر، وقال به كثير من العلماء متقدمين متأخرين، على أن الإفراد أفضل. وحجتهم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حوله أهلوا بالحج مفردين. ومن حججهم الظاهرة أن الخلفاء الراشدين الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين حجوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم حجوا مفردين. بل روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أرضاه أنه حج أيام خلافته. عمر كم عاما حكم؟ 10. حجها وفي كل حجة رضي الله عنه وهو عمر كان يحج مفردا، وكذلك فعل عثمان، واختلف في علي كيف حج، لكن الثلاثة الراشدين الأول في الخلافة كلهم كانوا يحجون مفردين. وهذه من أقوى حجج من قال بحج الإفراد، وقالوا كذلك إن الحج أن الحاج إذا حج مفردا لا يلزمه دم، وهذا دلال على تمام نسكه، دلال على تمام نسكه. ونحن نختصر في الأدلة لأن المقام ليس مقام بسط. وقال آخرون بأن القران أفضل، وهذا قول الحنفية ومن وافقهم، وحجتهم ظاهرة. لما حجتهم ظاهرة؟ لأن الصحيح الذي لا يقبل الريب أنها الحجة التي اختارها الله لنبيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه من المدينة، ساق الهدي معه من المدينة 100 ناقة صلوات الله وسلامه عليه، ومنعه سوق الهدي من أن يحل من عمرته، أن يحل من عمرته. فهذا حجة من قال أن القران أفضل. ومن حججهم أن الدم المفروض في القران هو دم عبادة، هو دم عبادة، فقالوا أصبح الحاج كأنه تقرب إلى الله ببدنه وبماله، ببدنه أنه قام بشعائر الحج يغدو ويروح، وبماله أنه دفع ثمن ذلك الدم الذي أهدي إلى البيت أو نحر يوم النحر ظاهر. وقال آخرون، وهذا مذهب الإمام أحمد وانتصر له ابن القيم رحمه الله انتصارا كبيرا في الهدي وفي غيره على عادته رحمه الله في الاستطراد، على أن التمتع أفضل. ومن حججهم أن الله ذكره في كتابه، فقال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وعندي وفق قواعد التفسير أن الله عز وجل لما ذكره لم يذكره من باب فضله على غيره، وإنما ذكره من باب ما يتعلق به من حكم. واضح؟ أن الله لم يذكره من باب فضل الحج التمتع على غيره، وإنما ذكره ليبين ما يتعلق بمن حج معتمرا من حكم. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. ظاهر؟ هذه الأنساك الثلاثة وحجج العلماء في الأفضلية. توسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فقه المسألة، أوفق توفيقا عظيما جمعا ما بين النصوص، فقال ينظر في صنيع الحاج، فإذا كان الحاج قد اعتمر في ذلك العام فلا حاجة أن يأتي بالعمرة قبل الحج، وإن ساق الهدي معه فالقران في حقه أفضل، وإن لم يسق الهدي ولم يكن قد اعتمر في ذلك العام فالتمتع في حقه أفضل. والآن نأتي لأحوال الناس. الآن أكثر الناس المقيمون في المملكة في السعودية، سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، الإسلام لا علاقة له بالجنسيات، المقيمون في السعودية من المواطنين وإخوتهم المسلمين المقيمين معهم يسهل عليهم في رمضان أن يعتمروا، ويصنعه الكثير منا. فهؤلاء الذين اعتمروا في رمضان في العام نفسه لا حاجة لأن يحجوا متمتعين، لأنهم كانوا قد أدوا العمرة. فهؤلاء يقال في حقهم أن حج الإفراد أفضل. لكن من يأتي من خارج البلاد ويأتي وفق حملات تجبره على أن يقدم إلى مكة متقدما، يعني هب أن مسلما قادما من الهند وأدخل مكة في 25 من شهر ذي القعدة، وقيل له لن تأتي المدينة إلا بعد الحج، فهو سيمكث من 25 إلى يوم التروية ينتظر الحج، فهذا عقلا التمتع في حقه أفضل، لأنه يصعب عليه يشق عليه أن يبقى محرما من 25 ذي القعدة إلى يوم التروية وهو لم يأتي بالعمرة في عامه ذاك. ظاهر هذا؟ رجل مقتدر من أهل اليسار، من أهل الثراء، يسكن المدينة، يسكن جدة، يسكن الرياض، ولديه قدرات وأموال، ولديه من يعينه، فأراد أن يحج أن يسوق الهدي معه، هو يستطيع أن يأتي بالهدي أكثر من هدي، وأن يحمله فيما يحمل عليه، وأن يسوقه إلى البيت، فهذا يقال إن القران في حقه أفضل. وهذا من سعة الشريعة، ومما ينبغي أن تفهم به، أن تفهم به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيها المبارك في تعيين الأنساك، والحديث إجمالا عن اختلاف العلماء والفقهاء رحمهم الله في أيه أفضل. نأتي بعد ذلك لقول الله عز وجل في السورة نفسها، بل في الآية نفسها، قال ربنا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هنا الحديث عن محظورات الإحرام، عن بعض محظورات الإحرام، عن ماذا؟ عن بعض محظورات الإحرام. الإحرام قيد، الإحرام ماذا؟ قيد بلا شك. الآن وأنت في المدينة أو في مكة في داخل الحرم هذا قيد، ترى الصيد لا تستطيع أن تصيده، لكنك إذا خرجت إلى الحل استطعت أن تصيد. إذن الحرم، كلمة حرم أصلا معناها قيد. من أكبر القيد أنك تستطيع أن تتطيب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، ولا يستطيع الرجل أن يقرب زوجته، ولا يستطيع الرجل أن يخطب ويرى الصيد ولا يستطيع أن يصيده. فالإحرام قيد. هذا الإحرام له محظورات. ما حال المسلم لو أجبر يعني اضطرارا إلى أن يأتي شيئا من المحظورات؟ واضح الآن؟ هذه الآية مدخل لقول الله جل وعلا لفهم محظورات الإحرام، لأن الله قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. سبب النزول: كعب بن عجرة رضي الله عنه صحابي دهمه القمل، ويظهر أن شعره كان وافرا حتى أذاه، وكان قد أهل رضي الله عنه وأرضاه وأحرم، أهل بالحج وأحرم، فبلغ منه الأذى شيئا عظيما، فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليه وقال: ما كنت أظن أن هوام رأسك بلغت بك ما بلغت، أو كلمة نحوها. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك. والحلق ينافي، أجيبوا، ينافي الإحرام، ينافي الإحرام. المحرم ليس له أن يحلق رأسه إلا يوم النحر. احلق رأسك. ثم قال له: وفدي. فقال: يا رسول الله لا أجد. قال: تصدق. قال: لا أجد. قال: صم 3 أيام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم فسر ماذا؟ فسر الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام يكون 3 أيام، والصدقة إطعام 6 مساكين، والنسك ذبح شاه، والنسك ذبح شاه مما يصح أن يكون أضحية، لكنها كلها قائمة على التخيير، قائمة على التخيير، لأن الله قال: فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وأو هنا بالتخيير، ظاهر. لكن مما يخطئ الناس فيه اليوم عدم التفريق ما بين الفدية التي هي لفعل محظور، وما بين ما يترتب على ترك الواجب، ما بين ما يترتب على ترك الواجب. سنأتي بمثل واضح. هذا استطراد في فهم المسألة. الآن نحن أين؟ في أي بلد؟ في المدينة. ما ميقات أهل المدينة؟ ذو الحليفة، واضح؟ هذا تفهم المسألة. الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات ما حكمه؟ واجب. ما حكم الإحرام من الميقات؟ واجب. ما حكم لبس المخيط؟ محظور من محظورات الإحرام، واضح الآن؟ حتى تعرف الفرق بين الاثنين. فلو جاء رجل وتجاوز ميقات ذي الحليفة، آبار علي المعروفة عند الناس بآبار علي، ولم يحرم، لم يقل هو يريد الحج، لكنه لم يحرم من الميقات، تجاوز الإحرام من غير أن يحرم، يعني من غير أن يعقد النية، من غير أن يقول لبيك اللهم حجا، أو إذا كان في العام من غير أن يقول لبيك اللهم عمرة، ف فهذا تجاوز ماذا؟ تجاوز الميقات من غير إحرام. ماذا يقال عنه؟ ترك واجبا. من ترك واجبا عليه دم، ليس هناك تخيير، عليه ماذا؟ عليه دم. فإن عجز عن الدم يصوم 10 أيام كما قال الله في حق المتمتع لما مر قبل قليل، قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام من 7 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. واضح؟ فمن كان صنيعه ترك واجب هذا في حقه الدم، ليس في حقه التخيير. الحج نفسه معه أخوه. أخوه لما وصل إلى ذي الحليفة إلى أبار علي، هذه تنفعه كثيرا إذا فقهتها، وصل أبار علي قال لبيك اللهم حجا، لكنه قال وهو لابس ثيابه، لابس الثياب لكنه قال لبيك اللهم حجا. من أين أحرم الآن؟ من الميقات. هو لم يترك واجبا، لكنه لبس المخيط. ماذا صنع الآن؟ ما حكمه؟ ما نقول ترك واجبا، نقول فعل محظورا من محظورات الإحرام. هذا الذي فعل محظور من محظورات الإحرام، ما الذي يترتب عليه؟ التخيير. واضح الآن؟ إما أن يطعم 6 مساكين أو أن يصوم 3 أيام أو أن يذبح شاه، لكن هذه ليست في حق من ماذا؟ من ترك واجب. واضح الفرق؟ فمن أحرم من الميقات لكنه لبس المخيط، هذا جل ما وقع فيه أنه فعل محظورا. وأما من ترك الميقات ولم يحرم إلا بعده فهذا ترك واجبا، ففديته وحقه دم لا خيار فيه، دم لا خيار فيه إلا إذا عجز ينتقل إلى صيام 10 أيام. واضح الآن؟ من محظورات الإحرام الصيد. ربنا يقول لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقالوا حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، الآن قال حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. كذلك قال فلا رفث في الآية التي مرت معنا، يعني الجماع ومقدماته. الطيب منعه النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة تلبس ما تشاء، لكن جاء في الحديث ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا في حديث، هذا آخر من حديث ابن عمر، لكن هل هذا ولا تنتقب المرأة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام ابن عمر؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء، ورجح الحافظ ابن حجر على أنه مدرج من كلام ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيا كان، أكثر أهل العلم يفتي بأنه لا يجوز لها أن تتنقب، لكن المسألة لا تصل إلى ذلك المنع، قلت لأن الخلاف هل هذا الكلام مدرج أو هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا احتياط في الفتوى، حتى الذي يفتي الناس عندما يكون على بينة هذا يعني يجعله يطمئن فؤاده. قلنا الطيب كذلك منع، فالطيب ومحظورات الإحرام هذه كلها فيها الفدية المخيرة. أما الصيد فإن الله قضى فيه، قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، فالصيد غير المحظورات الأخر. أما الجماع قبل التحلل فهذا جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أنه يفسد الحج، وعليه الحج من قابل، وعليه الفتوى في كثير من الأمصار والأعصار ومن جميع كثير من العلماء، لكنني لا أقوى على القول به، إذ أن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صعب أن يرفع هذا الحكم فقهيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في القرآن أبدا ما يدل عليه. الله قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لكن الله لم يقل إن هذا يفسد الحج ويجعل الحاج يعود من قابل، لكن هذا مشهور عن فتاوى الصحابة، ولهذا قال به فقهاء الأمصار عبر التاريخ كله، والعلم عند الله. هذا ما تيسر في لقاء الليلة، نواصل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم ما نريد بيانه حول آيات الحج في كتاب ربنا جل وعلا، والعلم عند الله. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.